بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن جارين، أحدهما هو السيد بسام والآخر هو السيد نمرود. السيد بسام جار جديد في البناء، أما السيد نمرود فهو ساكن قديم. خرج بسام من منزله متوجها إلى عمله صباحا، دخل المصعد فوجد فيه رجلا كالح الوجه متجهم القسمات. حياه بسام قائلا: السلام عليكم، صباح الخير. لكنه لم يدري هل رد الرجل السلام أم أنه كان يحرك شفاهه بدمدمة وهمهمة أخرى. حاول بسام تلطيف الجو فسأل الرجل مبتسما: هل أنت من سكان هذا البناء؟ أجاب الرجل وقد لوى عنقه وزاد في تقطيب جبينه: نعم، أنا من سكان هذا البناء. ولم يجد على ذلك ولا كلمة واحدة. طوى بسام تلك الصفحة الصباحية الجافة وركب سيارته وهو يتلو قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعد عدة أيام اشتكت زوجة بسام من تسرب الماء من بيت الجيران الذي يعلوهم إلى حمام بيتهم، فصعد بسام إلى الطابق الأعلى، قرأ اسم صاحب الدار نمرود الدقاق، رن الجرس ففتح الباب ذاك الرجل الذي التقاه في المصعد قبل أيام. نفس المنظر، لم يختلف فيه شيء، كان عابسا كالح الوجه. ألقى عليه التحية فخرج الرد من بين شفتيه باردا باهتا. أعلمه بسام أنه جارهم الجديد الذي يدخل في المنزل الذي تحت منزله. لم تتغير ردة فعل نمرود، بل نظر إليه بجمود وكأنه يقول: حسنا، وماذا تريد؟ وقف بسام مترددا متحيرا، فقد كان ينتظر أن يدعوه جاره للدخول، ولكن الرجل لم يفعل. فحسم أمره وأخبره وهو واقف أمام الباب بأن الماء يتسرب من سقته وأنه يتسبب له بالأذى. صاح نمرود بانفعال وغلظة: وما علاقتي أنا بهذا الموضوع؟ اذهب وابحث عن السبب في بيتك ولا دعوض إلى إزعاجي مرة أخرى. ثم أغلق الباب وترك جاره مبهوتا مدهوشا. شعر بسام بالعرق الساخن يغشي جبينه. كاد يطرق باب جاره مرة ثانية ليخبره عن قلة أدبه وسوء إدراكه وسلوكه، لكنه كظم غيظه ونزل إلى منزله وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد مدة كان حسان الابن البكر للسيد بسام يتهيأ لامتحانات الشهادة الثانوية العامة. أهل الدار كلهم اليوم متأهبون، فغدا سيبدأ الامتحان. كان حسان يذرع الغرفة جيئة وذهابا بخطوات مضطربة والكتاب في يده، وهو خائف ومرتبك، شأن في ذلك شأن كل الطلاب. كانت أم حسان تحاول إسكات إخوته الصغار لتوفر له جوا هادئا لمراجعة معلوماته. أما أبو حسان أي السيد بسام فقد كان يتصفح الجريدة لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية استعدادا للامتحان. فجأة ارتفع صوت آلة التسجيل من بيت الجيران بالأغاني والموسيقى الصاخبة، وصب هذا الصوت في رأس حسان فشوشه وفسد تركيزه. أغلق النوافذ، حاول أن يتجاهل الصوت، وضع القفل في أذنيه، لكنه لم يفلح، فخرج من غرفته واشتكى لأبيه ما يعاني. لم يجد بسام بدا من الصعود إلى بيت نمرود ليطلب منه تخفيف صوت الموسيقى والغناء. صعد وهو يحسب ألف حساب، فهو لا يريد الاصطدام مع جاره، ولكن مستقبل ابنه في الميزان ويجب ألا يسمح لأحد أن يؤثر عليه. فتح نمرود الباب، سبحان الله، واجهه نفس المنظر، كأنه مطبوع على نسخ كربون، وجه عبوس قمطرير لا يعرف البشر إليه سبيلا. طلب بسام من جاره بأسلوب لطيف تخفيض صوت آلة التسجيل، وبأسلوب جلس غليظ أجاب نمرود: أنا حر، أفعل في منزلي ما أشاء. احتار بسام، ماذا يجب أن يقول؟ وبماذا يجيب هذا الجار الذي لا يعرف حرمة لحقوق جاره؟ أمامه أحد أمرين: إما أن يسكت ويكظم غيظه ويحتسب أمره عند الله، وإما أن يرد الإساءة بمثلها ويعلم هذا المعتدي كيف يقف عند حدوده ويحترم حقوق الآخرين ولو بقوة. اختار بسام الحل الأول، فنزل إلى بيته وهو يعض على شفتيه ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. ذات يوم دعي أهل البناء للتباحث في مشكلة طارئة. حضر بسام الاجتماع، وهناك عرف أن جاره نمرود موقوف في مركز الشرطة منذ البارحة، والتهمة اعتداؤه على رابح ابن الجيران بالضرب المبرح، فقد كسر يده وجرح جبينه. كان رابح يلعب مع أولاد البناء بالكرة في الكراسي المعد لوقوف السيارات، وعندما نزل نمرود ليركب سيارته شاط رابح الكرة فوقعت في بركة صغيرة كان نمرود يقف بجانبها، فطار الرذاذ ولوث بزة نمرود التحلية بالوحل والماء. لم يستطع نمرود ضبط أعصابه، سهر ولا تجاه رابح وضربه بدون وعي وجرى ما جرى. قال أحد الجيران معقبا على توقيف نمرود: أعتقد أن هذا سيكون درسا يعلم نمرود كيفية التعامل مع الجيران. أردف آخر بلهجة فيها شيء من التشفي وحب الانتقام: نعم، فقد كان نمرود يحتاج إلى هذا الدرس منذ زمن طويل. كان والد رابح جالسا لا يتكلم وقد بدت عليه علائم الحيرة، فتدخل بسام بالحديث وقال: المسامح كريم، والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما رأيك يا أبا رابح في أن تكون من الذين يدفعون الأذى بالتي هي أحسن؟ صفح وجه أبي رابح بالبشر وقال لبسام: أنا أوافقك الرأي يا أبا حسان، أنا لا أريد أن أستفي على جاري، فالمسامح كريم. في اليوم التالي اجتمع سكان البناء في بيت السيد بسام، ثم توجهوا جميعا إلى منزل السيد نمرود. اقترب بسام من الباب وبيده باقة ورود جميلة كتب عليها: الحمد لله على السلامة، التوقيع سكان البناء. فتح نمرود الباب وابتسامة لطيفة تعلو ثغره. لم يسبق لأحد من الجيران أن حظي برؤية السيد نمرود مبتسما، لكنهم اليوم رأوها رؤية جماعية، فسبحان الله. رحب بهم واستقبلهم أحسن استقبال، وخرجوا من عنده بعد ساعة فرحين مستبشرين، وقد أيقنوا أن نصيحة السيد بسام ادفع بالتي هي أحسن خيرا وأفضل من الانتقام، فالجار قبل الدار والجار للجار ولو جار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، وأودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.